بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال: تعلم أن الله على كل شيء قدير وقد أحاط بكل شيء علما، وقال: الله الرزاق ذو القوة المتين. قوله سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وما تحمل من أنثى في رحمها، مثل ما قال سبحانه: ويعلم ما في الأرحام. رحمك الله. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ما قبل 120 يوم أمر مجهول لجميع الخلق من الملائكة وغير الملائكة. في حديث ابن مسعود: سمع ما بعد ذلك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ولا تلد إلا بعلم الله. وهذا مما يشمله علمه سبحانه، وهو علم المواليد. ومن علم الله، علم الله أيضا بالرسالة وعدم الرسالة. قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن علم الله أيضا علمه سبحانه بما نشكر، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ومن علم الله أيضا علمه بالمخفي، كما قال عز وجل: والله عليم بذات الصدور. والله عز وجل علمه شمل كل شيء، كما في قوله: وكان الله بكل شيء عليما. والعلم أشمل من القدرة، فالعلم تشمل المخلوقات والمعدومات، وتشمل أيضا، والعلم أشمل أيضا ذات الله وأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. أما القدرة فتشمل الموجودات والممتنعات، ولا يمكن أن يكون القادر مقدورا سبحانه وتعالى. فهو سبحانه علمه محيط بكل شيء، وكان الله بكل شيء محيطا. ومن علمه لا يدور شيء في الكون إلا هو سبحانه عالم به، كما قال عز وجل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم بعد ذلك قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هنا إثبات اسم الله، إثبات اسم الله وهو القدير، وما تضمنه ومقتضاه ذلك الاسم من إثبات الصفة، وهو قدرة الله عز وجل. يعني لتعلموا قوة قدرة الله، لتعلموا قدرة الله سبحانه. وإثبات هذا الاسم وهو القدير يوحي للمؤمن بأن أولا يكون قويا في الحق، لأن الله قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير حبل الله من الضعيف. وإذا علم المسلم أيقن بأن الله قوي، فإن ذلك يجلب له قوة التوكل على الله، فهو يعلم أن معبوده قوي. وإذا علم أن الله قوي أيضا فيؤدي به ذلك إلى إخلاص الأعمال له، فهو القوي، أخلص وأفعل جميع الأعمال له سبحانه وحده، فهو القوي. وإذا أيقن العبد بأن الله قوي اطمأن قلبه وانشرح. لماذا؟ لأن الذي يعبده قوي كلما يسأله في كربات أو ملمات يطمئن قلبه بأن الذي سوف يغيثه ويعطيه سؤله قوي سبحانه. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، تمام، قدير وقوي، فيطمئن القلب بأن الله قدير على كل شيء، فيتعلق القلب. وإذا كان قدير أيضا يتوجه القلب الله في كل شيء. لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا في دليل على مشمول قدرة الله وعلم الله لكل شيء، ما يخفى عليه شيء. وإذا كان الله عليم بكل شيء يستلزم من ذلك أن العبد لا يقترف سيئة، لأن الله مطلع عليها، ويستلزم من ذلك أيضا قدرة الله عليك. الشيخ سلام الله على كل شيء قد حاط كل شيء علما. فإذا كان ربك عليما قديرا، فإذا علم ذنبك فتخاف من ربك لأنه قدير على عقوبتك فلا تفعل الذنب، وهكذا. ثم وقوله وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، هذا يمنعك عن الظلم، فالله قدير على أن ينزل العقوبة عليك فلا تظلم غيرك. ثم بعد ذلك قال وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا فيه إثبات هذه الأسماء لله الرزاق وذو القوة القوي المتين. الرزاق، وثبت أيضا الرازق في الحديث، فيجوز أن يسمي شخص عبد الرزاق ويجوز أن يسمي شخص عبد الرازق، هذا ثبت وهذا ثبت. قوله إن الله هو الرزاق، والرزاق إثبات صفة الرزق، وإثبات صفة الرزق من ثمراتها أن تعلم بأن الله تكفل برزق كل مخلوق من حيوان أو طائر أو إنسان، قال سبحانه أو جن، قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الاسم أيضا يثمر لك صفة أخرى وهي الرحمة، كيف؟ لتعلم أن الله رحيم، رزق حتى الكفار يعصونه يرزقهم لأن الله رزق. وهذا الاسم أيضا يظهر لك أن يتوكل العبد على الله لأنه هو الرزاق، ويظهر لك هذا الاسم الرزاق أن لا تزاحم الخلق في أرزاقهم، فلا تظلم غيرك بأخذ أموالهم أو تطمع في أرضهم ونحو ذلك، فتعلق لك أن الله هو الرزاق. ثم هذا الاسم أيضا تأخذ منه عدم التعلق بالمخلوقين، لأنك تعلم الله هو الرزاق. الله يقول في السماء رزقكم وما توعدون، والفضيل والحسن البصري يقول لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمأن قلبي، وأنت وصاحبك في آنية واحدة تأكلان حبة الرز التي مكتوبة لك ما يأكلها صاحبك، والتي له أنت ما تأكلها، لأن الله هو الرزاق سبحانه. والله يقول كل شيء عنده بمقدار، يرزق المرأة الضعيفة، بل الحمل وهو في بطن أمه إذا مات مورثة يرث وهو بطن أمه، هذا من رزقه يأتيه بطن أمه. وقد يكدح الشاب القوي الكبير ومع ذلك ما يحصل رزقا، فالله هو الرزاق، الرزق بيد الله، لا تعتمد على البشر في رزقك. وتذكر دوما هذا إن الله هو الرزاق ذو القوة، لأن الله قوي سبحانه، ويثبت صفة القوة، ويثبتنا صفة القوة لله، نأخذ منها أن المسلم يجب أن يكون قويا أيضا. المسلم القوي مثل ما قال الإنسان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فهو سبحانه القوي ويحب كل صفة ليس مختصا ربنا بها، يحب عباده أن يتصفوا بها، فهو القوي ويحب عباده الأقوياء. وإذا علمت أن ربك قوي وجب عليك أن تعلق قلبك به في كل شيء، ويجب عليك أن تكون واثقا بدينك، فالله هو القوي، إن الدين عند الله الإسلام هو القوي، تثق بدينك. وإذا علمت أن الله سبحانه هو القوي تخشى ظلم العباد، فالله أقوى منك، كما قيل محمود وما من يد إلا يد الله فوقه ولا ظالم إلا سيبلى بظالمين. وإذا علمت أن الله قوي حين ذاك وجب عليك تبليغ رسالة ربك، فالله قوي هو الذي يؤيدك وينصرك. قل إن الله الرزاق ذو القوة المتين. المتين في اللغة معناها انتهاء، معناها كمال القوة والقدرة، فهو سبحانه المتين جل وعلا. وإذا تأملت اقتران هذه الصفات مع بعضها، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إثبات سوة رزق وقوة وأن الله متين، هذا يعطيك قوة التوكل على الله. فالله رزاق وقوي ومتين، إذا كان الله عز وجل بهذه الصفات والأسماء العظيمة علق قلبك بها. ففي آية واحدة الرزق والقوة وهو المتين يعطي، والمتان إثبات صفة المتانة لله، هذه في الرب، إذن لا تتعلق بالبشر، فالبشر لا يملكون شيئا من ذلك إلا ما أعطاهم الله عز وجل به. فتبين مما سبق إثبات صفة العلم لله سبحانه، وإثبات مشمول علم الله لكل شيء، وإثبات صفة القدرة على كل شيء، على الموجود وعلى غير الموجود. يعني عبارة إن الله على ما يشاء قدير خطأ، بل إن الله على كل شيء قدير، سواء وجد أو ما وجد على كل شيء قدير. فإذا رأيت بعض العلماء والله على ما يشاء قدير، لا، على كل شيء، شاء أو ما شاء، على كل شيء سبحانه قدير، شاء أو ما شاء. ودلت هذه الآيات أيضا على إثبات اسم القدير، ودلت هذه الآية الآية أيضا على إثبات ثلاث أسماء لله: الرزاق ذو القوة، والمتين له سبحانه عز وجل. ونثبت جميع ذلك كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.